محبوب، يعني انا مذبوح، يعني انا نذبت فيها الاسماء ستفقد من النظر. صلاة ايش؟ المسبوق. المسبوق مسبوق، نعم مسبوق. ادراك الجلوس الاخير هل يعني ادراك الصلاة؟ ادراك الجلوس الاخير لو أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن يمكن الإشكال اللي طرأ عليه أن الإدراك مربوط بالركوع. لا، أن الإدراك له مراتب، فمن أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام لا شك ولا ريب أن هذا ليس كالذي أدركه قبل السلام. ها؟ وبين هذا وهذا يعني درجات من الصعب إحصائها. فلو فرضنا من أدرك الإمام لما شرع في الحمد لله رب العالمين في أول ركعة، ليس مثله الذي جاء من بعده بلحظات فأدركه وهو يقول مثلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فصل بقى أنت ما شئت من الأمثلة، فقد أتيتك بأعلاها وهو أدرك تحريمة الصلاة مع الإمام، وأتيتك بأدناها وهو أنه جاء وأدرك الإمام قبل السلام. بين هذا وهذا درجات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إدراك الركعة، إدراك الركعة هو إدراك الركوع، صحيح؟ الركعة تحسب ركعة مع الجماعة إذا أدركت الركوع. إذا بدك تقول إدراك الركوع إدراك للركعة. إدراك للركعة. إي صحيح. فأنا لم أدرك الركعة الأخيرة. صحيح. جلست مع الإمام، تكلم الإمام، وأنا أتمتع الصلاة كاملة. بعد السلام عليكم. تمام. فهنا فقد ذكرت من شروط الجماعة اللي هو الإمام الذي يكبر وراءه. لا يوجد إمام. أصلي الأربع ركعات حالي مثلا إذا كانت الصلاة رباعية. ولم أدرك ركعة عشان تصليها الصلاة صلاة جماعة. ما الدليل على هذا الذي تقول؟ أنا رويت لك آنفا. دليل إدراك الركوع بس. اسمع. رويت لك آنفا قبل الرسول: ما فاتكم فصلوا، وما ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا فاته أربع ركعات فهو يأتي بها، أليس داخلا في الحديث؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا فاتته الصلاة كلها إلا السلام، فهو أدرك السلام، صح؟ جلس وما كاد يجلس إلا قال الإمام: السلام عليكم. فالآن هذا الإنسان ماذا يفعل حسب ما ذكرت أنت آنفا؟ ولنا بالطبع في ذلك مناقشة. هذا الإنسان الذي ما كاد يجلس ويبدأ بالتشهد إلا الإمام قال: السلام عليكم، ماذا يفعل؟ دعنا الآن أدرك ما أدرك، هذا موضوع قد نعود إليه. ماذا يفعل؟ أنا شخصيا كنت أسلم معه وأقيم صلاة جديدة قبل أن أعلم من الأخماس. جميل. ما هو الدليل على هذا الذي كنت تفعل؟ الدليل أنني لم أدرك الركعة الأخيرة. هذا بارك الله فيك، انتبه، هذا ليس دليلا، هذه دعوة. أنت تدعي شيئا، يعني مثلا أنا أدعي عليك أني أقرضتك يوما ما 1000 ريال، هذه دعوة. شو الدليل عندي؟ الدليل عندي مثلا أنا آخذ خط تعترف بأنه استقرضت من فلان كذا وكذا، هذا دليلي. أما دعواي شو هي؟ لي عليك كذا وكذا، الدليل يشهد عليك فلان بكذا وكذا. يجب أن نفرق بين الدعوة وبين الدليل. أنت لا تستعجل علي إذا أحببت. أنت تدعي، نحن نسأل الآن عن دليل هذه الدعوة، في عندك دليل؟ شخص صوت الجماعة، صوت الجماعة الإمام. هذه دعوة. لو أن الرجل صلى وحده فهل تصح صلاته؟ لا تحصل صلاة الجماعة، تحصل صلاة الصف. صحيح، لكن نحن ذكرنا آنفا أمثلة اللي أدرك الإمام في أول الصلاة واللي أدرك قبل السلام، وبين ذلك درجات. الآن نجيب مثال قريب من الأخير، جلس ما كاد الإمام ينتهي من الركعة الرابعة ويجلس للتشهد، هو دخل وجلس معه، هل هذا أدرك الصلاة؟ هل يكون في فضل الجماعة في البقية؟ بارك الله فيك. عم نقول فضل الجماعة تختلف من صورة لصورة. هل يأدرك فضل الجماعة بكاملها؟ هل قال بعد قول إمام الله أكبر في أول الصلاة؟ هذا أدرك الصلاة كلها. لكن هل فات ركعة؟ هل أدرك فضيلة الجماعة كلها؟ وانزل انزل انزل انزل لتصل لوين؟ ادرك من الصلاة سلام الامام، هذا ادرك شيء، يعني مثل ما بيقولوا من الجمل اذنه. اي اذا دار الامر بين اثنين دخلوا المسجد، واحد ابطا عن الثاني، الاول سبقه جلس للتشهد قال الامام السلام عليكم، الثاني ما أدرك السلام، هل هما يستويان مثلا؟ لا يستويان. لكن كذلك لا يستوي من أدرك تكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام، ما هذا الذي أدرك فقط السلام؟ لا يستويان، وبينهما درجات ودرجات كثيرة. فكلما كان المدرك من صلاة الإمام أكثر، كلما كان الأجر أكبر، والعكس بالعكس. هذا هو، داركنا الوقت.